الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بدأ الرسالة الخاتمة بإقرأ، وجعل الفهم والمعرفة للأمور وحسن الإدراك والتبصر بالمقاصد من بشائر الخيرية وسبل النهوض والارتقاء، وجعل النفرة في الفقه في الدين لاكتشاف المعرفة الميدانية واكتشاف السنن الفاعلة في الحياة والأحياء مصدر العظة وتحقيق الحذر والوقاية الحضارية. فقال ربي: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حيا الله هذه الوجوه النضرة، حيا الله شيخنا الشيخ عبد الكريم على هذه الاستضافة المباركة وعلى هذه الدورة الميمونة، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. كنت دائما أدندن مع الشيخ عبد الكريم أنه لا نصر لهذه الأمة إلا عندما تكثر المدارس الدعوية ويكثر العاملون لهذا الدين وأن يجتمعوا تحت راية واحدة. ولذلك أصاب الدكتور الكيلاني في كتابه: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا تعود القدس. فليست المشكلة في كل زمان بالقيادة، فكم من قائد مغمور وكم من إنسان يملك مقومات القيادة، ولكن المشكلة في الجيل. لذلك كانت المدارس هي التي رفضت جيش صلاح الدين، وهذه المساجد على اختلاف أنواعها ومشاربها من كل ألوان الطيف هي التي كان يعتمد عليها صلاح الدين الأيوبي في كره وفره في جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. واقرأوا هذا الكتاب لتروا أن أي عمل إسلامي ينبغي أن يدعم وأن يبارك طالما أن ليس فيه إقصاء ولا استئثار وليس فيه أنانية ولا تعصب. هكذا يقوى هذا الدين بمدارسه، بمساجده، بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، بالذين يعملون تحت أشعة الشمس من أجل أن يوصلوا خيوط هذا الدين إلى أرجاء المعمورة. بداية، عنوان محاضرتنا ودورتنا قوانين قرآنية. لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى يعامل البشر على قدر ما أعطاهم وكرمهم، فالمكلف يحاسب لا كالمجنون، فذاك رفع عنه القلم، والمكلف سيحاسب وسيسأل، والله سبحانه وتعالى سيحاسب الأب ليس كحساب الابن، وحساب الحاكم ليس كحساب المحكوم. والله سبحانه وتعالى شرف الجنس العربي بالقرآن فقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه رفعتكم، فيه مجدكم، فيه عظمتكم. هذا الكتاب والنور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولذلك كنت مرة أناقش أحد الدكاترة العلمانيين وقال لي: انظر إلى الصين وإلى اليابان وإلى هؤلاء الذين يعبدون الأحجار والأصنام، بل بعضهم يعبد الحيوانات، لماذا سادوا وتطوروا وأنتم تلزموننا بقوانينكم القرآنية؟ قلت: لا لشيء، لأن الله سبحانه وتعالى شرفنا بهذا الكتاب وأنزله علينا وجعله سبيل لعزتنا ونصرنا وتمكيننا. فلو أننا نصرنا أو مكننا أو سدنا بعيدا عن هذا القرآن فهذا قدح بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الرسم البياني لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام حتى اليوم صعودا وهبوطا يرتبط ارتباطا وثيقا بقدر حملهم للقرآن وفهمهم للقرآن وعملهم بالقرآن. لذلك كانت هذه القوانين القرآنية هي السنن، ولذلك كان سلفنا يسمون هذه القوانين بالسنن، وهذه السنن لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا. ولذلك الأولى أن يحملها وأن يلتزم بها هم أهل الإيمان، هم أهل القرآن. ولذلك كلما فهمنا هذه السنن كلما استطعنا أن ندرك أين الداء وأين الدواء. ولذلك من لم يفهم ويفقه أن القرآن وأن بالقرآن سيرى سر نهضته وابتعاثه من جديد، أو سيعلم سر وسبب نكبته ثم أعرض عن هذا القرآن، فينبغي أن يراجع عقله 1000 مرة. هذه القوانين، هذه السنن التي قال الله سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سأبدأ إن شاء الله مع بعض النماذج من هذه القوانين القرآنية. أولها قانون التغيير. نحن حقيقة، لنكن واضحين، نحن كل واحد منا يريد أن يغير العالم، ولكن في كثير من الأحيان لا نبذل جهدا من أجل أن نتغير. أنا أريد كل شيء أن يتغير، زوجتي، أولادي، وأنا لا أريد أن أتغير. والله سبحانه وتعالى جعل قاعدة نفيسة وعظيمة أن التغيير ينبع من النفس. اليوم دراسات في علم النفس تؤكد هذه الحقيقة، تؤكد أن منبع التغيير يبدأ من الذات. التمحور حول الذات هو الذي يصنع التغيير. ولذلك قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خذ مثال أهلنا في الشام الذين تصارعوا 13 عاما، أليس كذلك؟ وكان هناك اختلاف بين الإخوة، يعني يدمي القلوب والنفوس. عندما اجتمعوا وتوحدوا وعلموا أن هذه الآيات وهذه القوانين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ليست للترف، هذه للعمل، هذه من أجل أن ينزع الواحد حظ النفس وأن يرضى أن يكون ذيلا بالحق أفضل من أن يكون رأسا بالباطل. فرأيتم إنجازا عظيما وتوفيقا ربانيا، وضمن سنن الله التي سنأتي عليها إن شاء الله. عندما يتغير الإنسان سيتغير كل شيء. عندما نتغير عندها سنرى الأعاجيب. ولذلك كان من أعظم معجزات النبي التي ذكرها كارل مارك، الذي ذكرها صاحب كتاب العظماء 100، قال هي معجزة التغيير. مايكل هارت، 100 الأوائل في التاريخ في كتابي، أعظم معجزة للنبي بعد القرآن التغيير. أنت في بعض الأحيان تعجز أن تغير ولدك، أنت تفني عمرك، ربما عمرك كله، لا تستطيع أن تأخذ ولدك إلى بيت الله. تخيل هذا النبي استطاع أن يصنع من أمة ترعى الغنم أمة ترعى الأمم. أتطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعب من الأموات أحياه. ولذلك هذه معجزة التغيير التي فجرها النبي في أرض الجزيرة العربية هو سر نهضتنا. ما العرب لولا محمد لا شيء. إذن كيف غيرهم؟ بالوحي الإلهي. وينبغي أن يكون هذا الدواء حاضر في كل زمان ومكان. لا إصلاح ولا تغيير إلا بالطريقة الأولى، وإلا بالدواء الأول. والذي مرض مرضا فذهب إلى الطبيب فوصف له دواء فاستفاد منه وشفي به، فمن الغباء أن يبحث عن دواء آخر. ولذلك هذه الأندلس دخلها 12,000، تخيلوا، وخرج منها المسلمون وكانوا 1,000,000. 12,000 دخلوا الأندلس، نشروا الإسلام في شبه الجزيرة الإيبيرية والتي تسمى اليوم إسبانيا والبرتغال، وبعد ذلك خرجوا من عددهم مليون. ليس المهم الكثرة، المهم النوعية، المهم أن تكون هناك طائفة تحمل فكرا سديدا هي التي تمسك بالمجتمع، تتغلغل في كل مفاصل البلاد، لا تسمح للمارقين ولا للجاهلين بالتسلط. ولذلك هذا مثال عن أن المسلمين الأوائل عندما دخلوا كيف كانوا، وعندما خرجوا لم تنفعهم كثرتهم، لأنهم غيروا وبدلوا، فغير الله سبحانه وتعالى لهم النعمة وبدلها. وكلكم يعلم أبو الدرداء عندما فتحت قبرص جعل يبكي يا صاحب رسول الله في يوم أعز الله فيه الدين، قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. كانوا أمة حاكمة، فلما ظلموا وفسدوا سلطنا الله عليهم. ولذلك عندما تهون أوامر الله علينا نهون عليه، عندما نضيع شرعه في مؤسساتنا التجارية، في حياتنا، في أعمالنا، في كل تصرفاتنا، عندها لن يعبأ الله سبحانه وتعالى بنا. نسوا الله فنسيهم. وتعلمون أن هذه الصفة تؤول إجماعا، لأن الله وما كان ربك نسيا، ولكن المراد أن الله لم يعبأ بهم فيهلكون في واد من أودية الدنيا. رجل كان يشتغل حفار قبور في الشام، وهذه ذكرها لنا أحد مشايخنا السوريين. قال هذا الشيخ، هذا الرجل كان يحفر القبور، عمره 45 سنة. جاءت عنده امرأة قالت له: يا مولان، يا حاج، مات لي ولد فساعدني بدفني. قال: فجاءت جنازة صغيرة جدا يحملها أفراد، ليس مكان، هذا الرجل ليس له مكان بين الناس، مغمور. وكم من مغمور في الأرض، هو نجم في السماء. فقال فدلته، نزلت لي فوضعته في القبر، فوالله عندما وضعته إذا بالقبر يتحول روضة من رياض الجنة. قال: فأغمي علي. حمل هذا الحفار إلى بيته، فلما أفاق ألوان المرأة واختفت. لا إله إلا الله. قال: غابت عدة أشهر، جاءت بولد آخر من أولادها تحمله. قال: فأنزلته، فعندما أنزلته رأيت قبره كأنه روضة من رياض الجنة، وكأن أنوارا سطعت، فتمالكت نفسي هذه المرة ودفنت وخرجت إليها. قلت لها: يا أمة الله، حدثيني من أنت؟ فقال: إليك عني، أنا امرأة مصابة بأولادي، مات ولدي الأول فدفناه منذ أشهر، وهذا التين على الطريق، وأنت تعلم، لماذا تسأل؟ قال: والله ما غمي علي في المرة الأولى إلا بسبب أنني رأيت قبره قد تحول إلى روضة من رياض الجنة، وهذه المرة تمالكت نفسي فأردت أن أستحلفك، ماذا كان يفعل أولادك؟ قالت: والله لا شيء، إلا أنهم كانوا طلاب علم يتعلمون في بيوت الله، فلا يفوتهم مجلس علم ولا ذكر إلا وجلسوا وأنصتوا واستمعوا وانتفعوا، حتى أنهم كانوا في مرضهم يكتبون. فقال هذا الحفار: والله ما بلغ بهم ما بلغ، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فألقى معوله ونزل إلى مسجد في دمشق، فدخل على الشيخ فقال له: جئت أتعلم. قال له: عمره 45 سنة، شو بدك تعلم؟ روح يا عمي، روح، الله يستر عليك. قال له: والله لقد رأيت كذا وكذا. قال له: كيف بدك تبلش أنت؟ يعني بدك تبلش بالقواعد وبالعلوم وبالأبسط الأمور وبالكتاب؟ قال: سأتعلم. هذا الرجل عكف على نفسه 15 عاما، قد صار عمره 60، صار العالم الفقيه الشيخ عبد الرحمن الحفار، وهو شيخ المشايخ في سوريا، كان شيخ عبد الرحمن الحفار. هذه قصة هو ذكرها بعد أن جاء الناس يعني يتباركون به، قال: تعالوا لا تتباركوا ولا شيء، هذا أصلي، وأن الله أكرمني بهذا العلم. التغيير. ما تقول أنا فاتني وقت التغيير، ما تقول أنا متعود على أمور خلاص ما عادش أقدر أطلع منها. لا، فيك تغير، تستطيع أن تغير، تستطيع أن تكون رقما صعبا بقربك وطاعتك وعلمك واستقامتك. القانون الآخر قانون التقوى والطاعة. كلكم يعرف قصة غزوة أحد، كيف أن النصر انقلب إلى هزيمة لأن البعض خالف أمر النبي. أمة تعصي الله اليوم، كيف ينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ هنا السؤال. كنت من يومين أحدث أحد من يعني من أنصار الممانعة في بلادنا، وهو صديق قديم، فقلت له: أتذكر عندما كنت أنا في مسجد الصديق ودرستك في كتاب متن الغاية والتقريب منذ 20 عاما، وأنا عم بتدرب فيكم وقت، فمر معنا حديث لزيد بن أرقم أنه عقد بيعا يسمى بيع العينة، نوع من أنواع الربا، فيه خلاف بين الأحناف والجمهور، بديش فوت فيه الآن. ماذا قالت السيدة عائشة؟ قالت له: أخبروا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. يا لطيف يا لطيف، أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. ها، إذن أنت عندما تريد أن تنصر دين الله فاستقم كما أمرت لا كما أردت. نحن هدفنا أن ننشر الطاعة والعدالة في كل مكان، لا أن نحرر فلسطين من نتنياهو فيأتي هو أسوأ وأظلم وأجرم. ولذلك هنا قانون الطاعة هو الذي ينبغي دائما أن يدفعك إلى أن تسدد خطواتك. فالله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا وموافقا، شرطان للقبول، خالصا وموافقا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خالصا وموافقا. ولذلك عندما جاء رجل الشيخ الشعراوي مدير فندق في مصر، فكان الشيخ في الفندق هذا مدعو، فجاء هذا الرجل قال: يا شيخ، أنا مدير الفندق هذا، ونحن عادة يعني لا هذه حفلة دينية وكذا نقدم الخمر، وأنا كمدير بنك يعني بدي تابع مدير الفندق، ينبغي أن أتابع هذا الأمر، فمش الحكم؟ قال له حديث معروف: لعن الله حاملها وشاربها وعاصرها ومعتصرها، عد النبي 10 بالحديث. قال له: ما في حل. قال له: طيب فتش على شغل وأنا عم بشتغل، يعني خلينا عم بشتغل هلا وإن شاء الله بلاقي شغل. قال له: لا، أنت يا بني عكس الآية، الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت عم فتش على المخرج بعدين بدك تتق الله، ما بيمشي. هذا قانون بالطاعة ما بيمشي حلو. قانون الطاعة أن تلتزم. فقام وقال: والله لقد أقنعتني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أبدا. فعندها هذا يسمى فعل الشرط وجواب الشرط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فتحقق الشرط حتى يأتي الجواب. فقام هذا الرجل وحقق الفعل، حقق الفعل، الله قدم استقالته كتبه بعتها بالبريد. تاني يوم بدقوا له المسؤول يعني الفنادق، أيدي روتانا اسمه، موجودة بكل مكان في العالم، 5 نجوم فنادق فخمي، فقالوا له: يا فلان، لا قدمت استقالتك. قال له: والله ما عادش قادر أكمل، وأنا بدي حل معيشي وشغلي. أقول: والله لقد مات مدير فرع المدينة المنورة، سنرسلك إلى هنالك. فقال، فاتصل بالشيخ الشعراوي وهو يبكي أنه أكرمه الله سبحانه وتعالى أنه بعده مدير في فندق آخر، وين؟ بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، صلى 5 أوقات في المسجد النبوي. ولذلك ما أحد عامل الله سبحانه وتعالى وخسر يا أخوانه. قال سيدي ابن عطاء الله السكندري في حكمه البديعة: جل ربنا، جل أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. عملت الله بالنقد ستراها نقدا في الدنيا إن شاء الله. قانون السببية، اليوم هذا القانون نحن في كثير من الأحيان نسيء إليه دون أن نشعر. بدنا نصر بالمجان، بدنا فتح وتحرير فلسطين بدون أي عمل. اليوم بيجي واحد بقول لك اللهم نجحني، درست؟ لا، كيف بدي نجحك؟ بيجي واحد اللهم زوجني، ساعات؟ كيف؟ رزقني ولد، مزوج؟ كمان لا، كيف؟ بالبرشوت بده يجي؟ بدك تسعى، بدك تسعى. إنا مكنا له في الأرض، قال تعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. عمين بيحكي رب العالمين عن ذي القرنين؟ مين ذي القرنين؟ ملك قرني الأرض مشرقها ومغربها، فأتبع سببا. لابد أن تضيف، لابد أن تضيف، وإلا كنت مضافا، لابد أن تزيد وإلا كنت زائدا. يعني كان أبو العلاء المعري يقول ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. ولم أرى في عيوب الناس شيئا شو؟ كنقص القادرين على التمام. لما؟ اليوم أنت قادر تكون بمصلحتك رقم واحد، ما ترضى تكون رقم ثلاثة. قادر تكون بتخصصك رقم واحد، ما تكون رقم خمسة. ينبغي أن نفكر يا أخوانا كيف ننصر الدين بالأسباب، نأخذ بالأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه أنا رسول الله ويوحى إلي، لا، شفنا يوم الهجرة عمل خطة. النبي راح عبيته حط سيدنا علي بالفراش كما تعلمون، تعطلت الخطة، تدخلت المعجزة فخرج من بين أيديهم وألقى التراب على رؤوسهم لتتم السخرية بهم أنكم من أنتم أيها الصعاليك حتى تردوا حكم الله وإرادة الله، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفه. سار النبي دخل في الغار، اختبأ، خطة وعمل هندسة لخدمة الغار من آل الصديق كما تعلمون. تعطلت الخطة، وقف المشركون فوق الكهف فصرفهم الله عنه، تدخلت المعجزة. خرج في طريق غير طريق السفار يعني المسافرين، تعطلت الخطة، أدركه سراقة بن مالك، تدخلت المعجزة. لا يمكنك أن تبني على المعجزات، ولكنك ينبغي أن تأخذ بالأسباب ثم تسأل من الله التوفيق والسداد. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. اللي نفكر أنه هيك الإسلام، نحن الآن عم نخوض مقاد في العالم العربي الإسلامي. هذا ضريبة 100 سنة عن غيبوبة الشريعة عن بلادنا. كل ما تراه، كل ما تراه في فلسطين، في أي مكان، في العراق، في هذه ضريبة. نحن الآن بحاجة إلى ولادة من جديد، وهذه الولادة فيها من الآلام والدماء الشيء الكثير. فينبغي أن تعلم أنه ينبغي أن تأخذ بالأسباب، وبعد أن تأخذ بالأسباب تدع الأمر عند المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. قانون التسخير، الله سبحانه وتعالى من سخر لنا كل شيء، وهذه من نعم الله عليك. من أنت أيها الإنسان حتى يسخر لك الحديد وألنا له الحديد، حتى تسخر لك كل هذه العوالم؟ كان شيخنا الشيخ خليل من إفاداته يقول ميس رحمه الله، مرة سألنا أن ما الفرق بين سخر لكم وخلق لكم، ما الفرق بين سخر لكم؟ قال أما سخر لكم فتنتفع منه دون تملك. سخر لكم الشمس والقمر تنتفع منه دون تملك، خلق لكم ما في الأرض جميعا مع تملك. ولذلك هذا قانون التذليل والتكليف في القوانين الكونية. كل ما في هذا الكون غاية بالدقة، غاية بالدقة. ولذلك إن كل شيء خلقناه شو؟ بقدر. واحد اسمه أنتوني فلو، تعرفوه ولا أنا؟ هيدا أنتوني فلو، هذا اسمه دواء قريب مش هيك؟ هيدا أنتوني فلو عاش مصيف 80 سنة، عاش مصيف قد ايه؟ يقول ما في إله، ألف كتب رسائل نشرها بالعالم، ما في إله. مهابيل الشرق والغرب أخذوا كتبه وترجموها ونشروها. بالربع النهائي خبطهم جول من خارج مرمى الجزاء. ألف كتاب There is a God, هناك إله. قد ايه عمره 80 سنة. هذا مرة واحد بعت لي من السويد زلمة 90 سنة عمره فات على الجامع أسلم. فواحد بعت لي فويس قال لي الله لا يوفقه، هلا هدفه يفوت على الجنة بعد ما قضى 90 سنة مبسوط، ونحن صلنا بالجامع عندك شو ها؟ تقول له يخرب بيتك حتى ما يدحي زول الزلمة. فلذلك هيدا أنتوني فلو عمره 80 سنة ألف كتاب There is a God, هناك إله. طب ما الذي دفعه؟ قال والله طلعت على هذا الإنسان، كل شيء الذي خلقه الله في الكون في قوانين فيزيائية. نحن نقرأ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، شو بينهما يعني؟ شو في بينهما؟ نمر عليه مرور الكرام، تعال أقرأ علوم الفيزياء وانظر إلى المعادلات الكونية التي بثها الله في الأكسجين، وأنه لو الشمس اقتربت لكان كذا، ولو ابتعدت لكان كذا، وكم قوانين مرعية. بتطلع أنت هيك بتقول إف هذا الإنسان كلنا بنشبه دي أن إيه. قال أنتوني فلو جاء الدي أن إيه والله لم يدع لصاحب عقل حجة. شو الدي أن إيه هذا؟ خريطة وراثية غاية في الدقة والتعقيد، وكل واحد خريطة غير عن التاني، ومستحيل أن يكون هذا من صناعة بشر، ومستحيل أن يكون صدفي. فآمن الرجل بالله بعد 80 سنة لما نظر إلى كل ما سخره الله لهذا الإنسان. ولذلك هذا التذليل هو عين العدالة. شوف رب العالمين شو قال في القرآن، نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فاليوم في عنا مثل بصيدة شو بقول، لو أنا أمير وإنت أمير مين بده يرعى الحمير؟ سمعينه هذا مثل. الله جعل الناس متفاوتين حتى يتم العدل الإلهي والخدمة، وتقوم الناس ويحصل استخلاف في الأرض. لو كلنا أطباء ما بيمشي الحال، بده يكون هذا عنده هواي بكذا وهذا ميوله كذا وهذا، وكل الناس يخدم بعضهم بعضا، وكلهم يفتقرون إلى بعضهم البعض، والكرامة عند الله لمين؟ للتقوى. للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك هذا النظام لما الإنسان يرى نعمة على غيره فضلا فيرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. شو قال سيدنا سفيان الثوري؟ والله كلما وجدت في نفسي شيئا، واحد طلع صاحبه هذا طول عمره كحيان شحاد نوري، لك شو صار معه سيارة، لك العمى ما شاء الله ملبات معمره سلخه هي. فقال كلما تذكرت نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا والله رضيت بقسمة الجبار فيا، فإنه من صحة الجسد ترك الحسد. ترك الحسد، لا أن تنظر إلى ما في جيب غيرك، ولكن انظر كيف تحجز مكانك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك هنا الإنسان يصبح يحمل حب الخير للغير لما يدرك أن الله سبحانه وتعالى له في كل شيء حكمة. قانون الكدح والتمايز، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الحياة تعب، ولذلك كما قال الشاعر تعب كلها الحياة فلا أعجب إلا من راغب في ازديادي، ولا راحة لمؤمن دون الجنة، وأنت عليك أن تعمل. ولكن شتان بين إنسان يعمل فقط من أجل دنياه وبين من يجمع بين الدنيا والآخرة. مفهوم في سبيل الله ينبغي أن نوسعه أكثر. يعني صحابي شافوا رجل طالع هيك يشتغل بجلد ونشاط، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فماذا قال لهم النبي؟ قالوا إذا خرج على أولاد صغار طعمي فهو في سبيل الله، وإذا خرج من أجل أبوين كبيرين حتى يساعدهم فهو في سبيل الله، وإذا خرج من أجل أن يعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء وبطرا فهو في سبيل الشيطان. يا إخواننا الكرام، الله سبحانه وتعالى جعل العزة للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وشرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، عزه استغناؤه عن الناس. ولذلك هذا القانون يتطلب منك أن تعمل وأن تجتهد وأن تظل تعمل وتبحث عن عمل واثنين، وأن تكفي نفسك وأن تعيش عزيزا. والحديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه أبدا. وكلكم يعلم في طلب الحاجات من الناس ما في ذلك من الذل وذهاب أوجه الإنسان. ولذلك كان لزاما علينا نحن كمؤمنين كمسلمين أن ندرك أنه لما في الصبح عم بسعى حتى اشتغل، ليه؟ حتى اجمع مال، حتى اتزوج وافتح بيت وانشئ أسرة واصنع اولادي يوحدون الله، فانا في سبيل الله. واذا عم بكفي عائلتي وبي وامي، انا في سبيل الله. وهذا يعني انك في كل عملك ينبغي ان تنوي انك في سبيل الله. ولذلك يصبح كل عمل الإنسان في سبيل الله، لأنه أنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب كيف أنا بدي حقق العبادة لله وأنا عندي خمس صلوات نص ساعة بنهار، وإذا عامل حيلي شيخ قرأت لي جزء، وإذا عامل حيلي كمان صالح صليت السنن، هي كلها ساعة ونص قلب بعضها. طب وين 22 ساعة ونص راحوا؟ بالنية في سبيل الله. أنت كل عملك تبتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا القانون من إكرام الله لعباده الصالحين. لذلك شو قالوا العلماء؟ قالوا والنية هي عمل الفقهاء. واحد دخل الجامع توضأ دخل المسجد، فخلص المؤذن، عندي ركعتي سنة تحية المسجد وركعتي سنة قبل المغرب غير مؤكدة، وعندي ركعتي سنة الوضوء، هي ست ركعات، سلكهم ركعتين أجر ست ركعات، صح ولا لا؟ بحبحة. فلذلك هو شو عمل؟ هو النية هون عمل الفقهاء، التشريك في النية ركعتان ونوى. شوف النية أداء أثره. فاستصحبوا نياتكم. كان الإمام الشافعي يجي واحد يقول له يا إمام بدنا نعزي، يقول له وقف شو نعزي حتى أنوي، لأنه صار عندنا نحن أعمالنا شو اليوم واجب اجتماعي، فلان مرض زرته يلا ناطر بنطر نفسي حتى امرض حتى يرد لي هي، اذا ما رد لي هي يشبح الشوم جبنا له جاط حلو الله لا يوفق اكله وما زال رجع، وفلان مات روحت عزيت وما عدوا ما عزاني، هيدي وحده بوحده لا. فكان يقول له اصبر حتى ننوي. فكان سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. لك في بعض الاحيان الانسان يعجز عن تحديد بواعثه ونيته، بس بيعرف انه هيدا نيته مش لله. ما شاء الله، احنا بنقعد هيك بنشخص هيدا فلان مرائي وهيدا شايف حاله وهيدا الشيخ كبران يخس براسه وهيدا بده بقدونس. يخرب بيت شيطانك، لا انا ساعات نيتي بعرفش حدد شو هي. قاعد عم بتسلط على نوايا الخلق، اعمل واجتهد وانشغل بنفسك ولا تنظر الى الناس. ولذلك من إيثار من فضائل العلم إيثار الحق على الخلق. قانون الدعاء، الدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي. هذا الدعاء كما تعلمون كله مجاب، إما أن يجيبك الله في الدنيا طلبت كذا أعطاك، يرد عنك من المصائب والابتلاءات، هذه إجابة، إما أن يدخره لك إلى يوم القيامة. فتأتي يوم القيامة فترى جبالك الحسن، لمن هذه لك؟ دعوتني في يوم كذا وكذا فهذه أعطيتك، وهذه رضيت بها عنك كذا، وهذه ادخرتها لك إلى يوم تلقاني. العبد المشحر العجول بقول ربي ليتك لم تعجل لي شيئا. هلأ وقتهم واحد موظف بعطيه أنا كل سنة شهر 13، بيطلع بعد 30 سنة ما قالوش تعويض، هداك اللي أخذ تعويضه على 70 سنة شو كيف فيهم؟ طلع مبلغ. فشو بقول هداك؟ ليت كلمته عجل لي شيء. يريد نصمدوا معك لهلا كنا استفدنا، كل سنة أخذنيهم فرات راحوا. صح؟ هكذا العبد مع الله سبحانه وتعالى. حتى ما يجي واحد جاهل، جاء واحد مرة لعندي قال لي شيخ، قلت له نعم، قال لي ما عادش تدعي لفلسطين، قلت له ليه؟ قال لي دعات لسوريا راحت، العراق راح، فلسطين خليها تطول. بقول لك عنه بعدين، أبو جهل وبتعرفه. صحفي. فهلأ لما حصل الموضوع قال لي والله جاء زبطت معك. فالله سبحانه وتعالى يستجيب، الدعاء هو عبادة وإجابة الله كما يريد، فربما يرد عنك من الابتلاءات والمحن ما لا يعلمه إلا هو. وهيدا أعظم بتكون من أن يجيبك، والأعظم ما ادخره لك. ولذلك الدعاء لا يعني أبدا ترك العمل أبدا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حتى تسأل بالله الاستجابة، استجب أولا، استجب حتى يستجب. ولذلك الخدية وإسماعيل، خدية وهو يسمى، يعني هو كان أيام الدولة العثمانية أعطيت مصر مثل هيك يعني مكرمة، أنه كان حاكمة يسمى الخديوي، يعني نائب السلطان الخديوي لفظة بالعثماني. فهذا الخديوي إسماعيل حاكم مصر، وكان يحكم مصر، وكان ملك مصر والسودان. فأرسل جيشه إلى الحبشة، هذا الجيش توالى الهزائم كل فترة. فأجا الخديوي إسماعيل الحاكم، قال لوزيره مدحت باشا، قال له ماذا تفعل أنت لما تضيق فيك الأمور وكذا؟ قال له والله أنا بجمع العلماء بالأزهر وبيقرأوا صحيح البخاري على نية الفرج. قال له اجمعهم وليبدأوا. فبدأوا، اجتمعوا العلماء وشيخ الأزهر طلب الملك والكل بده يحضر، وبدأوا يقرأوا. كلما قرأوا فصلا توالت الهزائم. فدخل الخديوي إسماعيل على الأزهر والعلماء يجلسون شيخ الأزهر وكبار أهل العلم، وصاح بهم غاضبا: إما أنكم أنتم لستم علماء، وإما أن هذا الحديث ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شو ها؟ كل ما عم تقرأ وتجينا أخبار الجيش عم يخسر، عم نكله. فسكتوا لأنه نصح الحكام مغامرة، يعني تحمل كفنك وتقوم تنصح الحاكم. فسكتوا. واحد استشهادي جعلها لله، قال له منك يا إسماعيل. عاته مين هو ده الجريء؟ منك يا إسماعيل. قال له أنا؟ قال له نعم. قال له ماذا نفعل؟ قال له ماذا شأني أنا؟ قال له أنه قرأنا في البخاري النبي بيقول: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم، وأنت قد أبحت الزنا في البلاد والخمر والرشوة والربا وفعلت وفعل، ثم تأتي إلى صحيح البخاري حتى ينصرك. البخاري بحاجة إلى من يعمل به بأحاديثه لا أن يقرأه فقط. طلع خديوي وإسماعيل متفاجأ بهذا الجواب الصاعق. بعد ما طلع أرسل مسؤول الأمن عنده، قال لي جيب لي هذا الشيخ. فودعوه، خلاص العيلة عندنا إن شاء الله، نحن نتوصى فيهم، منجيب لك عسل عند الملك بإذن الله، توكل على الله. أخذوه. فلما أخذوه دخل على الخديوي وإسماعيل قاعد، قال له أعد. فأعاد له الكلام، قال له ماذا أفعل إذا نحن ورثنا هذا البلد عن الفرنج؟ يعني تعرف أنت عادات غربية، بدي أضطر من شان السياحة وبدي أضطر من شان. قال له ماذا شأن رسول الله بك إذن؟ تريد أن تخالف أمره وأن تنتصر بحديثه؟ اعمل حتى تنتصر، ما بكفي الدعاء، عليك أن تعمل، أن تجتهد، أن تصنع، أن تزرع. يا أخوانا هيدي العرقية اللي أنا حضرتها made in China، وهيدا ياباني، وهيدا أمريكي، والجهاز أبصر شو، طب أمة لا تصنع ولا تزرع، ليس عندها اكتفاء ذاتي، ليس وليس، وبعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم دمر الكافرين بالكافرين وأخرجنا من بينهم سالمين. احتياط ثابت، نحن جمهور، هن بده يدقوا ببعض يموتوا كلهم بقلب بعض، نحن نستلم كل شيء. برافو. لا أبدا، لا لا أبدا، مش ضابطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بمقدور الله يا إخواننا والله يحمل للنبي ليلة الإسراء والمعراج، عفوا ليلة الهجرة، زي ما عمل ليلة الإسراء والمعراج، حمله من مكة وأنزله في بيت المقدس وعجبه كان قادر يعمل، وتنتهي مسيرة الآلام في الهجرة. طب ليه؟ حتى يعلمنا أن طريق النصر والريادي والتمكين ليس مفروشا بالورود، ولكنه محفوف بالأشواك والمخاطر، وعليك أن تعمل وأن تجتهد. قانون الولاء والبراء. اليوم يا إخواننا الكرام، لا يخفى عليكم أن هذه جزء من عقيدة المسلم، أن يكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يتبرأ من أعداء هذا الدين من المنافقين والمارقين، وأن كل واحد منا ينبغي أن لا ينظر إلى مصلحته، بل ينبغي أن يقدم دينه على مصلحته الذاتية. وهنا مشكلة كبيرة، هون مشكلة كبيرة بالتصور بالفكر. لذلك يكون قد يكون إنسان ظالم، ظلم وتجبر وفعل وكذا، وله يد مع الملائكة وأخرى مع الشياطين، فإذا ظلم وأفسد وأساء، أنا بقول والله هذا خدمني، هذا خي وظف لي ابني، هذا كذا، خلاص بدي انتخبه، بدي أيده، بدي، أين الولاء هنا؟ هنا السؤال، أين الولاء؟ لمن ولاؤنا نحن؟ لمن ولاؤنا؟ ممن نتبرأ نحن؟ ولذلك إذا صار كل واحد فينا بس يفكر بمصلحته مش بدينه ومصلحة أمته، هنا خلخلة في الاعتقاد، خلخلة. ولذلك شيخ الإسلام مصطفى صبري في أواخر الدولة العثمانية ألف كتاب النكير على منكري النعمة في الخلافة والدين، كتاب رائع. كان يقف في وجه مصطفى كمال أتاتورك، يقف في وجهه والناس مخدوعين فيه، ويقول لهم: إن الذي لا يحمل دين الله في قلبه ولا يحلل ولا يحرم ينبغي أن لا ينصر، وأنتم تخطئون خطأ كبير. حتى استبعد وراح مصر عاش وكذا. حتى أمير الشعراء شوقي كتب بأتاتورك: الله أكبر كم في الفتح من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي. بعدين لما ألغى الخلافة وألغى الحجاب وفرض السفور ومنع الحج ومنع اللغة العربية وفعل ما فعل، هجاه بقصيدة أخرى. نحن ينبغي أن نتعلم بعد 100 سنة أنه ينبغي أن نوالي أهل الدين، أن ندور مع أهل الدين، هذا من عقيدتنا. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. مش معقول أنت يعني تكون مصلي وبكل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وبردية الجامع مش مخلى طريق أعوج إلا ماشي فيه. مش معقول أنت أن تنادي بأنه نحن ينبغي أن نعود إلى رسول الله وننصر رسول الله، ثم تؤيد من يبتعد عن رسول الله بسلوكه وأفعاله. نحن ينبغي أن نكون ربانيين، ينبغي أن يكون ولاؤنا لهذا الدين. أنا يا إخواننا الكرام، أي مسلم ولو كان في أصقاع الدنيا وأخي، أحزن عليه كما أحزن على إخواننا في فلسطين تماما، في البوسنة والهرسك، في الشيشان، في أي مكان، لأنني أحمل هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء من كل أعدائي هذا الدين. مش يعني إنسان أعطاني وساعدني بحق أن أساعده بباطل. لذلك حفظ الله إخواننا المجاهدين في فلسطين من أن يدعموا نظاما ظالما فاجرا. فإن ساعدتني بالحق لا أساعدك بالباطل، ولا أبراء، هذه عقيدة مش رأي سياسي. ولذلك أبو حنيفة لما دخل وكان قاعد الخليفة المنصور العباسي. شو قال له؟ قاعد واحد شيخ محتال فوزيره، فقال له قال له لأبو حنيفة وعنده غيري منه، قال له هل إن الخليفة يأمرني أن أقتل بعض الناس أفأطيع الخليفة أم لا؟ إذا قال له لا علق مع الخليفة، إذا قال له أخذ منه فتوى عبلاط. قال له هل الخليفة المنصور كان شديد يعني شديد جبار، قال له هل الخليفة يأمر بحق أم بباطل؟ قال له بحق. قال له إذن فنفذ الحق. فخرج أبو حنيفة قال أراد أن يقيدني فربطته. بدي يقيد وما تربطته أنا، إذا عم يأمر بحق طبق الحق. قانون التداول، وهو مستمد من قول الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. بعض الناس بيشوفوا اليوم المسلمين ضعف هوان، نحن ما عندنا شيء، ما غزونا أوروبا والعالم لا بتليفون ولا بسيارة ولا ببراد ولا بغسالة، غزينين براغب عليمي وأبصر مين كيف، وسلم الشهرة اليوم شذوذ أو عري، شذوذ أو عري. هلأ بيطلع الشيخ عبد الكريم على المنبر بيقول يا إخواننا الحجاب تبين لي أنه ليس فرض وبإمكان النساء، بكرة بيجيبوه على CNN بيصير مشهور، تفتح له الفنادق في كل العالم. ليه؟ لأنه خالف تعرف. زي ده واحد شحرور، سمعين فيه محمد شحرور بالإمارات الخرفان، قال وهديناه النجدين، قال وهديناه الثديين، يعني شو بده فيه مش عارف، أنا مش موضوعنا. خالف تعرف منيح لتلي، فخالف تعرف بيطلع بتفسير عجيب، بيضرب له ضربة بصير ترند، ما شاء الله فقيه علامة، فسر الماء بعد الجهد بالماء. ولذلك اليوم في بعض الناس قد يتتسلل الهزيمة إلى نفوسهم لما يرى المسلمين هيك، يرون السلطان والقوة والبهارج الدنيا والأضواء عند غيرهم، أنه نحن فعلا نحن محرومين أن نخلقنا في هذا العصر، ما رأينا عزا للإسلام ولا نصرا ولا فتحا ولا قيادة ولا مظبوط. ولكن هذا لم يكن كذلك ولن يكون كذلك، لأن من سنن الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا خلود لأي حضارة مهما تعاظمت. الاتحاد السوفيتي 70 سنة ذهب، أمريكا الرأسمالية تترنح، مراد هوفمان سفير ألماني أسلم ألف كتاب الإسلام كبديل، قال الإسلام قادم وهو البديل. هناك نظريات، بعتوا لي أنت المحاضرة PDF للشباب. طيب هناك نظرية نهاية التاريخ، فرانسيس فوكوياما وهو فيلسوف أمريكي من أصل ياباني. شو قال هذا فرانسيس؟ قال عنده كتاب اسمه كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نحن على الفاينل، الغرب هو الرأسمالي هو التطور، والغرب سيظل يفرض أجندته حتى نهاية العالم، وأن الإسلام تلاشى وأن الشيوعية سقطت، أسقطناها الاتحاد السوفيتي وبقينا نحن. وهناك نظرية صراع الحضارات التي تقول إنه هذه الحضارات لابد أن تتصارع والبقاء فيها للأقوى. أنا حطيت رأيي إنه أشكال العلاقة مع الحضارات إما اندماج ذوبان خلاص بتضيع، كم من أمم ضاعت، حوار وتعايش، تنافس، تكامل بين الحضارات. من أخطاء التاريخ إنه حربين عالميتين، هذه أخطاء. مين قال لك حربين عالم؟ هنا حطوا العالم كله تاريخ إنه حربين، نحن خضنا حروب عالمية دمرنا فيها إمبراطورية البرتغال والنمسا وإمبراطوريات غربت عنها الشمس، عندما كان معركة موهاكس مثلا لما جاءت أوروبا والبابا وكيف هزمت أيام الدولة العثمانية. هناك قضنا حروب عالمية غيرنا جغرافية الأرض. فمن قال لك أنه بس حربين عالميتين حتى يجي الغرب اليوم يفرض علينا أنه حربين عالميتين أنتم ما لكونش فيهم محل والغرب هو الذي؟ لا، لا أبدا. الله سبحانه وتعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. الضعيف لن يظل ضعيف، والقوي لن يظل قوية، والغرب بمكره وفجوره يحفر قبره بيده. عم بتطلع هيك المستشار الألماني عم بيقدم منح لإخواننا السوريين 5700 طبيب في ألمانيا، إذا فلوا بصير في انهيار بالقطاع الصحي، بصير في انهيار بالقطاع الصحي. مين اللي شرد وتآمر على هذا الشعب 13 سنة بالله عليكم؟ ليه؟ لأنه التغيير هنا ممنوع في بلاد الشام، التغيير في بلاد الشام وفي سوريا وفي مصر ممنوع. فجاء التغيير من حيث لم يحتسبوا. هؤلاء اللي شتتون اليوم، روجيه جارودي فيلسوف فرنسي ألف كتاب سماه الإسلام دين المستقبل، كنت عم بقرأ. شوفوا من هيدا اللي طلعتها كنت محضرة من عدة سنوات، الإسلام هو الحضارة القادمة، مركز ACP، أهم مركز للدراسات تعتمد عليه الحكومة الألمانية ب 2011. شو 2011؟ قال المنطقة العربية ستحكم بالإسلام المعتدل، لذا لابد من التفاهم معهم من الآن. هذا مركز ألماني، الدول الغربية عندها مراكز دراسات، يعني الحكام والحكومات عندها هذه مراكز تمشي على أساسها، بتقدم النصائح والكذا. كيف يعني حكام العرب عندهم مطابخ شاورما ومحاشي على أساسها بيشتغلوا؟ هني غير، عرفت؟ قلة فرق. كل العالم الآن حتى بفرنسا وفي كثير من الدول يقولون بال 2050 الإسلام الديانة الأولى. ربما أنت أصبحت عندك يأس، كل الدول العربية عم بحاصرونا من عين النهضة التقدم. فوت اقرأ على جوجل علماء الذرة الذين اقتيلوا في العراق في الكذا، قصص وحكايات. ممنوع التقدم، ممنوع التطور. حتى تركيا فرضين عليها عقوبات على وزارة الدفاع، صنعت طيارة بالإقدار وما شابه. والله هذا الإسلام كلما حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد، وبأس الله عن المجرمين لا يرد. وإذا غربت شمس الإسلام في مكان ستشرق في مكان آخر، وليس هناك أظلم من فرعون. قتل كل الأولاد عبر جهاز استخباراته، الولد الذي ينبغي أن يقتله قال تعالى فاتخذه ليكون عدوا له. وما أدرك أن أوروبا وتلك الدول التي تملك قوة نووية ربما تحمل بالإسلام وستلده يوما ما، وما أدرك. ولك في قصة موسى كثير من العبر والدلالات. إذا ينبغي أن لا نيأس، نحن علينا أن نعمل. واحد مر على رجال كبير عم بيزرع نخلي، قال له يا زلمة أنت 90 سنة حتموت، شو عم تزرع هيدي؟ قال له زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. علينا أن نزرع، نحن نغرس، نعمل، نحافظ على ديننا، على الثوابت، على القيم، دلنا متمسكين. الله ما كلفني النتيجة، كلفني العمل. إذا أحسنت العمل لن يحاسبني على النتيجة، أما إذا أسأت العمل لا بدي تحاسب على النتيجة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. علينا نعمل، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، وسترون نصرا وعزا لهذا الدين إن شاء الله. إذا لم نراه نحن سيراه أولادنا وأحفادنا، فيكون ذلك صدقة جارية لنا إن شاء الله. آخر قانون وأختم به، قانون الحياة الطيبة. كلنا يحب أن يحيا حياة طيبة سعيدة هانئة، لا صخب ولا مشاكل ولا متاعب بها. ولكن واحد أخذ جائزة نوبل للعلوم النفسية، واحد أخذ اسمه ألف كتاب سماه الإنسان ذلك المجهول. الإنسان ذلك المجهول، قال الإنسان مع كل التشخيص الطبي والتطور مع كل هالشيء نصفه لا يعرف عنه شيء، لأنه أنت روحك شو هي؟ سائلة غازية، أوتو، SH2، من شو هذه الروح؟ قل الروح من أمري ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. ولذلك هذا أليكسيس كارل أخذ جائزة نوبل للعلوم أمريكي، وقال إن هذه الروح كم من مرة تعطلت العقاقير والأدوية وتدخلت الصلاة والأذكار والتلاوات فكانت سبب النجاة. والله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما في حياة طيبة بعيدة عن وحي الله، والله ما في حياة طيبة. ولذلك كلنا بنغلط يا إخواننا، ما حدا فينا معصوم، لا أنا ولا أنتو، كلنا بنغلط. ولكن فرق بين الذي يخطئ ويعود ويتوب، يمزق ثوبه بالمعاصي ويرقعه بالتوبة والاستغفار، لا يسوق للغلط ولا يجاهر به ويستتر. وكان سفيان الثوري يقول لتلامذتي لما اجتمعوا هيك: إمام الصخبيري، قالوا يا عمي والله لو كان للخطايا ريح لما اقتربتم منا. يعني نحن نعيش، كلنا نعيش حقيقة، وأنا أولكم، في ظلال اسم الله الستير، هو الذي يسر علينا. ومن أكرمك، والله كما قال ابن عطاء، قال: من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالشكر لمن سترك لا لمن شكرك. من أكرمك فهو أكرم فيك جميل ستر الله علينا، فالشكر لمن سترك لا لمن شكرك. ولذلك هذه الحياة الطيبة بحاجة إلى إيمان وعمل صالح. العمل الصالح في كل شيء يا إخوان. أنا بيزعجني واحد مصلي بيطلع من الجامع بزيت ورقة بالطريق. أنا بيزعجني أن واحد مصلي ما يوقف على إشارة المرور. بيزعجني واحد مؤمن أنه تراه في المسجد قديس وخارج المسجد شر من إبليس. لا لا، نحن ينبغي أن ننسجم حقيقة، ينبغي أن نكون دعاة إلى الله في أحوالنا، في سمتنا، في حب الخير للناس، في الإصلاح، أن نرى فيك إسلاما يمشي على الأرض، كما قالت عائشة: كان النبي قرآن يمشي على الأرض. بدك تكون كذلك بأعمالك وتصرفاتك. والله يا شيخ عبد الكريم، عندي واحد كان بالحي دل يسب المشايخ حامل حملتنا، أبصر له، فيجي أحكي يمين يحكيني شمال، هلكني عدة سنوات، حتى كم أكون قالت شو طولة عندي، لا مقصر. أنت ثابت أحسن مني. يعني زلمي مزعج. يوم من الأيام جاي أنا عبيتي، لقيته معه عتال واحد وبدي يطلع البراد مع الشوفير، ومحتار زلمي كبير. أما شلحت الجبة حطيت إيدي طلعت معه على التالت، أنا عم بطلع عم بدع عليه، يعني بيني وبينكم. بس خلص بدي ساعده. فلما وصلت قال لي: المشيخ أحلى عالم. إيه برادة. بعد أسبوع شفته: أحلى عالم المشيخ. قلت له: طيب فيك تيجي تصلي عندي الجمعة هيك تخدمني خدمة لله؟ قال لي: مشانك أجي أصلي الجمعة. قلت له: طيب واللي بعده؟ قال لي: وحده بس، طلعت براد واحد كل جمعه. اكتفينا شره، بطل يزور فينا على القليلي. نحن يا اخواننا مطالبين انه حقيقه، والله يا اخواننا اقربكم مني مجلسا احسنكم اخلاقا. الحياه الطيبه ان تعفو، ان تصل، ان ترحم، ان تسامح، ان تغفر، ان لا تدقق، ان تتغافل مع زوجتك، مع اولادك، مع هذا هو الذي جاء به ديننا. لما نعيش بهذه القوانين والله ستنضبط كل أعمالنا، وكل إعوجاجنا سيقوم بالقرآن، لأن هذا القرآن أنزل لأجل قومنا أصلا. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قيامتنا وأن يجعل تقويمنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن لنا دواء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، عذرا على الإطالة. بارك الله بهذا المسجد، بالمشايخ، بالدعاة، بشيخنا الدكتور خليل، احنا ما بنحاضر فيك دكتور خليل، وبالشيخ هاني بي الكل. احنا بي الكل مين عنا؟ مش عون، شيخ هاني. فجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.